العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وتقبل منكم خطاكم وبوأكم من الجنة منزلا. موضوعنا عنوانه محاسبة النفس. محاسبة النفس، إننا جميعا أموات، أبناء أموات. وهلك أبناء هلك وآباء هلك، والدنيا لو دامت لغيرنا لما وصلت أصلا إلينا، وما نحن إلا كشجرة ذهب جذرها، ولا حياة لفرع قد مات أصله. وبما أننا أموات، وبما أننا في دار ممر وليس الدار مستقر، وبما أننا نوقن جميعا أننا طال الزمان بنا أم قصر سوف نموت، وسوف نوضع في باطن الأرض، وسوف نبعث، وسوف نعرض على الله. فعلى العاقل منا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فمن حاسب نفسه هنا خف حسابه هناك. اللهم اجعلنا ممن يأخذون الكتاب باليمين، وممن يحاسبون حسابا يسيرا. اعلم أخي الكريم أن الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، محاسب غدا عن النقير والقطمير والفتيل. وأهل العقول يعرفون أن الله لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب غدا، وسنسأل عن اللحظات وعن الخطرات وعن اللفظات، بل سوف نسأل عن مثاقيل الذر من العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعليك أن تحضر الجواب الآن وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب. قال ربنا عز وجل وهو يحرضنا على محاسبة النفس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل عن النظرات فربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتسأل عن الكلمات وتسأل عما يدور في القلوب، فالقلوب لها أعمال ستسأل عنها غدا. الحب طاعة من أعمال القلوب، البغض آفة من آفات القلوب، التوكل طاعة من طاعات القلوب، الغل، الحقد، الحسد، النفاق، الرياء آفات في القلوب ستحاسب عنها غدا. عندما نبعث ونصدر من قبورنا أشتاتا لنرى الأعمال، عندها ستسأل عن مثاقيل الذر، ويومها من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وفي يومها من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كلنا سنسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. كلنا سنأخذ الكتب وسنجد ما عملناه فيه حاضرا من خير أو من شر. وعلى العاقل أن يستعد ليوم الحساب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ينادي ربنا في الآخرة بصوت يسمعه كل من في المحشر، من قرب منهم كمن بعد، يقول الله أنا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان، عبادي هذه كتبكم وصحفكم وأعمالكم تعرض عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. كلنا سنحاسب وسنعرض على الله، والعاقل يحاسب نفسه في الدنيا ليخف حسابه في الآخرة. أخرج أحمد في الزهد وابن الجوزي في صفة الصفوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في يوم من الأيام يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق. الدنيا بحر متلاطم الأمواج، ملآن بأمواج الشبهات والشهوات والآفات، وعلى العاقل أن يجدد إيمانه دائما ويرجع إلى ربه دائما وينيب إلى الله أبدا. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، يا أبا ذر أكثر من الزاد يعني الحسنات فإن السفر طويل، يا أبا ذر أخلص العمل فإن الناقد بصير، يا أبا ذر خفف الحمل فإن العقبة كؤود. صراط قنطرة على جهنم صعيبا جدا وعقبة كؤود، لن يمر منها إلا من أكثر الزاد وخفف الحمل وجدد السفينة وعاد إلى ربه ومولاه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يحرضنا على محاسبة النفس: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. وعلى العاقل الذي يعرف أنه سيسأل وعلى الله سيعرض وعلى عمله سيجازى أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث صحيحة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، عن علمه فيما عمل فيه، عن عمره فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الحديث له روايات كثيرة، رواية تقدم واحدة ورواية تؤخر واحدة، لكن هذه الأربع سنسأل عنها في الآخرة، سنسأل وعلى الله سنعرض وبين يديه سنقف، وسيكلمنا بلا ترجمان بيننا وبينه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. يقول ابن القيم: يجب على العبد أن يحاسب نفسه على الفرائض، فإن وجد فيها نقص تداركه بقضاء أو بإصلاح، ويحاسب نفسه على المناهي، فإذا ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له، اللي هو ايه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن وجد نفسه قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والطاعة والإقبال على الله. إن الله عز وجل أقسم بالنفس التي تحاسب صاحبها إذا قصر، فقال ربنا عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللوامة التي تلومك إن قصرت في الطاعة. هذا الرجل اعتاد أن يصلي الفجر في الصف الأول وفي المسجد، غلبته عيناه في يومه هذا، يقوم كأنما قد نام على الجمر، يوبخ في نفسه، يجد نفسه في كدر وقلبه مغلق عليه وصدره ضيق، ويشعر كأنه يضرب بصيات من نار على قلبه. نفسي تلوم تحرض على الطاعة تزجرك عن المعصية. قال الحسن البصري: لا تجد المؤمن أبدا إلا وهو يعاتب نفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ أما العاجز يمضي قدما ولا يعاتب نفسه. وقال رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل. العاقل يحاسب نفسه كالشريك الصحيح، العاقل يحاسب نفسه كالشريك الصحيح: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ هكذا ينبغي أن نكون. اسمع كيف تحاسب نفسك؟ طريقة المحاسبة كيف؟ طريقة المحاسبة قال ابن القيم تكون على نوعين: حساب للنفس قبل العمل، وحساب للنفس بعد العمل. انت جاي تصلي، قبل ان تشرع في العمل سل نفسك بكيف، سل نفسك بلما بلما، وبعد اداء العمل سل نفسك بكيف. حساب قبل العمل، جاي تصلي ليه؟ اي درس النهاردة ليه؟ رايح تحج ليه؟ فإن كان لله فامضي على بركة الله، سددك الله وثبتك، وإن كان لغير الله فصحح النية وأخلص العمل، وإلا العمل سيكون باطل. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. العمل من اجل ان يقبل لابد ان يصدر من موحد، لان ربنا قال لئن اشركت ليحبطن عملك. اثنين، يصدر من مخلص، لا تبتغي بعملك الا وجه من؟ وجه الله. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثلاثة، تتابع في عملك سنة النبي محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى قبل العمل سل نفسك لما خارج تحج ليه؟ لله طبعا. طب طالما لله، ما الداعي لهذه الأنوار التي علقتها على بيتك، وهذه الزغاريد، وهذا الطبل، وهذا الرقص، وهذه الضوضاء، وهذه الأعيرة النارية التي تضرب في الهواء، واللي راسم على البيت سفينة وطيارة، وبالبنط العريض حج مبرور وذنب مغفور، ما هذا الرياء؟ ما هذه النفوس المريضة؟ العمل إن كان لله امضي، وإن دخله شائبة ولو بنسبة 1 في المليار صحح النية. ربنا اغنى الاغنياء عن الشركاء. لو وجد في عملك شائبة من الشرك لن يقبلها في الاخرة. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم تقبل عملنا كله، وارزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وبعد اداء العمل تحاسب النفس بكيف. جئت وصلي لله، صلي. بعد الصلاة حاسب نفسك كيف صليت، كما امر النبي صلوا كما رأيتموني اصلي. اي نعم، بارك الله فيك. لا، سهوت، قصرت، لم اطمئن. تبارك العمل باصلاح او بقضاء. اذا محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل، ثم بعد كل طاعة استغفار. بعد كل طاعة من محاسبة النفس تستغفر، مهما اديت العمل على اتم وجه استغفر. اسمع نبينا صلى الله عليه وسلم وحديثه صحيح، كان بعد الصلاة اول ما يسلم بماذا يتلفظ؟ بعد ما بتسلم حضرتك من الصلاة اول كلام بتقوله ايه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت. بتستغفروا من ايه؟ انتوا كنتوا بتصلوا، مما تستغفر؟ لعلي قصرت. من محاسبة النفس ان تستغفر بعد كل طاعة وبعد الوضوء. النبي علمك ايه؟ تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، كمل لي، استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعلني من التوابين. استغفار بعد الوضوء، ايوه بعد كل طاعة استغفار. بعد صلاة الليل، واحد بيقوم الليل في البرد ده، الناس نايمة، هو قام الساعة 2 ولا من الواحدة، عمال يتهجد الى ان اذن للفجر. بعد قيام الليل استغفار. مش ربنا قال والمستغفرين بإيه؟ في الاسحار وقت السحر اللي هو ايه؟ قبيل الفجر بنصف ساعة. والمستغفرين بالاسحار. بعد الافاضة من عرفات، اللي هو المكان اللي بتسكب فيه العبرات وتغفر فيه السيئات. شوف، بعد الافاضة من عرفات استغفار. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. استغفار. النبي محمد بعدما ادى الرسالة وبلغ الامانة وفعل الذي طلب منه، في نهاية الكشف بتاعه استغفار. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. يقول ابن القيم محاسبة النفس على نوعين: قبل العمل تسأل نفسك بلما، بعد العمل تسأل نفسك بكيف، وعلى كل حال بعد كل طاعة تعمل ايه؟ تستغفر الله. ومن محاسبة النفس ان تعاقبها اذا قصرت. تعاقب نفسك. النفس كالطفل تحتاج الى تدريب وتأديب وزجر. قال ربنا: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. زكي نفسك بالتربية بالتأديب. اسمع سليمان عليه السلام لما ورث داود وعرض ملكه، نظر الى الصافنات، الى الجياد الصافنات، وشغل بها حتى توارت الشمس بالحجاب. خرج وقت العصر، اعنه شغل بطاعة لكن في اولويات في الطاعات. رجل يطوف حول الكعبة، اثناء الطواف اقيمت الصلاة. يكمل الطواف ولا يصلي؟ يصلي طبعا يصلي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طب ما طواف صلاة، ايوه بس اقيمت صلاة الفريضة اولى اولى. وبعد الصلاة اتم وابني على ما فعلت. وقفت في الشوط الثالث، هات الرابع. في الخامس كمل عليه. سيدنا سليمان شغل بطاعة عن طاعة، فاراد ان يعاتب نفسه، يزجر نفسه، فقال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. شيء الخيل دي اللي شغلتني عن صلاة العصر، طيب ردوها علي. ذبحها ذبحها. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. بعض المفسرين قال مسحا يعني مسح عليها كده، ده كلام بعيد وغريب جدا. بل ذبحها ذبحها. وهل الخيل تؤكل؟ طبعا تؤكل، بل في شريعتنا ايضا تؤكل. الخيل في شريعة المسلمين كذلك تؤكل. قد يبدو هذا عجيبا، وناس تستغرب ازاي الخيل، خيل انت بتتكلم في الخيل؟ الشعب المصري كالحمير لما اتفق. الخيل اكلها جائز، اقرأ انت بس، انت الذي لا تقرأ. اي نعم. يبقى هذا من معاتبة ومحاسبة النفس، زجرها بالعقاب اذا قصرت. سيدنا عمر بن الخطاب تأخر في ارضه عن صلاة العصر في الجماعة الاولى، فقال: ارضي شغلتني، خرجت منها لله. فتصدق بها وثمنها 200,000 درهم. 200,000 درهم هذا نهديه للذي يجلس في عمله أو في محله وتقام الصلاة. تعال صلي، العمل عبادة، هجمعهم في البيت على بعض، عمل يشغل عن الصلاة يبقى عبادة للشيطان، عبادة للشيطان. هكذا كانوا. محمد بن المنكدر قام سنة لله يعاقب نفسه لأنه ترك صلاة في فريضة في الجماعة الأولى. هكذا كانوا جميع الصحابة وجميع السلف يعاقبون أنفسهم بالطاعة إن قصروا. وإليك بعض النماذج، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث أخرجه أحمد في المسند، عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب يوما وهو في حائط، حائط يعني جنينة بستان، وهو في حائط وبيني وبينه جدار، يقول عمر بن الخطاب: أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك. بيكلم نفسه، بيحاسب نفسه على التفريط. المرأة العجوز خولة بنت ثعلبة لما استوقفت أمير المؤمنين عمر وعنفته وغلظت، فقالت: عمر بن الخطاب، كأني بك كنت عدما ثم أوجدك الله وأصبحت عميرا، ثم صرت عمر وأكرمك الله بالإسلام، ثم صرت أمير المؤمنين، فاتق الله فينا يا عمر، واعلم أن من أيقن بالموت خاف من الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب. وعمر طأطأ رأسه ووقف أمامها كالطفل الصغير، فقال رجل لها: يا امرأة، كيف تغلظين للأمير؟ كيف تسكت لها يا أمير؟ قال: أولا تعرفها؟ إنها المرأة التي سمع لها الله، كيف لا يسمع لها عمر؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هي خولة بنت ثعلبة. ثم قال عمر كلمة والله المفروض تكتب بماء الذهب، قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. اللي إيه؟ اتق الله يا عمر، اتق الله. قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. حد بيقبل يسمعها؟ تعالى خلي ولد يقول لوالده: اتق الله يا أبي، اتق الله. قلوا: اتق الله، انت بتقول اتق الله؟ كأن الولد شابه، صح؟ لك واحد في الشغل صاحبك ولا جار: اتق الله يا أخي، اتق الله، انا اعرف ربنا قبلك، كأنك شتمته، ما عادش فينا خير. لا خير فيكم إلا ان تقولوه، ولا خير فينا إلا ان نسمعه. يا اخي، ربنا قال لنبيه: يا ايها النبي اتق الله. ربنا يقول للنبي اتق الله؟ ليه هو النبي ما كانش تقي؟ هتجاوبني؟ ربنا بيقول للنبي اتق الله، ليه هو ما كانش تقي؟ كان ولا ما كانش؟ كان ولا ما كانش؟ امال بيقولوا اتق الله ليه؟ اسمع، الامر بيبقى ليه اغراض، منها ان تنشئ فعل او تداوم على فعل. ازاي؟ انا روحت البيت لقيت ابني الكبير ما بيذاكرش، والامتحانات على الابواب، قلت ذاكر، انا امرته انه يداوم على فعل ولا ينشئ فعل؟ هو كان بيذاكر، ده كان بيلعب، ذاكر. يبقى الامر الغرض منه ايه؟ انشاء فعل. رحت الولد الثاني لقيته منكب على الكتب بصلبه وعمال يكتب وشغال بيذاكر بقاله 7 ساعات، رحت مطبطب على صدره وقلت له: راجل ذاكر، راجل ذاكر. الامر هنا بغرض انشاء فعل ولا المداومة على فعل؟ ما هو كان بيذاكر. فاوعى حضرتك تفهم ان ربنا لما قال للنبي اتق الله انه ما كانش تقي، ده بيقول له ايه؟ داوم واثبت وازداد. حضرتك لما بتصلي في الفاتحة بتطلب من ربنا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ هو انت مش مهدي؟ ما انت بتصلي عمل هداية هو. لا، انا بطلب اهدنا يعني ثبتني وزودني، مش كده ولا ايه؟ اللهم ثبتنا على الهدى وزدنا هدى. اللهم آمين. لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. كل كان يحاسب نفسه. سيدنا علي بن أبي طالب صلى الفجر ثم قبض على لحيته البيضاء وقال: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، إني قد طلقتك ثلاث لا رجعة فيهن، فإن عمرك قصير وزادك حقير، آه من قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. سيدنا علي بيشتكي من قلة الحسنات ووحشة الطريق وهو المبشر بالجنة. ده احنا قلوبنا ايه؟ ده احنا قلوبنا محتاجة فيتامين ايمان. ده احنا خربينها مداين ونتمنى على الله الاماني. اللهم الحقنا بالصحابة. اللهم آمين. أبو خيثمة صحابي كان في سفر فعاد إلى المدينة وله من النساء زوجتين. دخل الحائط البستان وجد كل زوجة قد أعدت عريشا عن ظل مكان مظلل، وجاءت بالطعام الطيب وتزينت، وجاءت بالماء البارد والفاكهة النضيجة، وكل امرأة تقول: هلم يا أبا خيثمة. وقف بين العريشتين وقال: أين النبي؟ أين الرسول؟ قالتا: ذهب في الغزو. قال: النبي في الحر وفي الشمس، وأبو خيثمة يجلس في الظل ويأكل الطعام الطيب والثمر النضيج ويشرب الماء البارد، والله لن يكون حتى ألحق بالنبي. وانطلق، والنبي في غزوة تبوك يرى سوادا من بعيد، فقال: كن أبا خيثمة. كن أبا خيثمة، ده دعاء من النبي، مش قال له كن فكان، هذه لا يقدر عليها إلا الله. هو تمنى أن يكون القادم مين؟ أبو خيثمة. وهذا يدلل على أن لأبي خيثمة مكان في قلب مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حاسب نفسه للحظة وانطلق إلى الطاعة. في جريدة الأخبار بتاريخ 5/5/2002 السنة اللي فاتت، أديني قلت لك التاريخ والجريدة، قرأت خبر بيقول إيه؟ امرأة تموت رقصا. واحدة مصرية ماتت من إيه؟ من الرقص. الرقص، والله العظيم، كانت في صالة من صالات المجون الرقص، وأخذت ترقص وترقص وترقص بحركات بهيمية شيطانية مجنونة. حصل لها هبوط عام في الدورة الدموية، ضربت كف أختها. في نفس الجريدة سبحان الله امرأة أخرى مصرية وفي نفس الجريدة ماتت بالسكتة القلبية لما رأت المذابح التي فعلها اليهود بأهل فلسطين. حصل لها غم، قلبها وجعها، ماتت. ماتت. أمال الناس اللي يشاهدون العار والمذابح والخراب والأمة الإسلامية حصل لها هوان وذل أكثر من هذا الزمن؟ مش ممكن. ومع ذلك يتبلون ويرقصون، وفيلم يسلم لمسلسل، ومسلسل يسلم لمسرحية، ومسرحية تسلم لمباراة كرة، وكأن الأمر لا يعنيهم بالمرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أفلا نجد فينا رجل كأبي خيثمة يحاسب نفسه فينقطع عن هذا الباطل ويندفع للطاعة؟ كل الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم. عمر بن الخطاب حاسب نفسه فخاف، فانطلق إلى كاتم وأمين سر النبي حذيفة بن اليمان وقال: بربك يا حذيفة، أسماني لك النبي في المنافقين؟ بقول اسم معك في المنافقين عمر. عمر اتهم نفسه بالنفاق، ابنه ابن عمر جاءه مسكين في مرة فتصدق عليه فقال ولده تقبل الله منك يا أبي. قال يا بني لو أضمن أن الله قبل مني خطوة لما أحببت أن أبقى في دنياكم، ولكن ماذا أفعل والإخلاص عزيز. أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. حنظلة صاحب النبي عاد من عند النبي وقلبه في السماء في قمة السعادة، دخل إلى بيته غاب ساعة ثم خرج يبكي. رآه الصديق: ما الذي يبكيك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. ماذا تقول هذا؟ قال: نكون عند النبي في حال، ونرجع إلى البيوت نلاعب الزوجات ونلاعب الأولاد. نافق حنظلة. قال: إني أجد ما تجد. وانطلق إلى النبي وأخبراه بالخبر، فقال النبي: لو تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأيديها على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. النهاردة يبقى بيصليش، تقول له صلي، لك يا أخي ساعة وساعة. يا ابني النبي قال ساعة وساعة لمين؟ للصحابة اللي حياتهم كلها عمل وطاعة واجتهاد، انت مضيع الفرائض، تقول لي ساعة وساعة؟ وهل تقيس طاعتك العرجاء على طاعة الصديق وحنظلة على طاعة أصحاب النبي؟ مش ممكن. وهل ترضى في الآخرة أن نجعلك ساعة في جهنم وساعة في الجنة؟ ما هو الجزاء من جنس العمل. ساعة وساعة، إذا توضع في الآخرة ساعة في النار وساعة في الجنة، أترضى؟ ما ترضى أبدا. يبقى حاسب نفسك واسجرها وأدبها وعاقبها على تفريطها. عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، تقول فاطمة بنت عبد الملك: استيقظت ليلة على عمر بن عبد العزيز وهو يبكي. قلت: ما يبكيك يا عمر؟ قال: إني قد وليت أمر هذه الأمة بيضها وأحمرها وأسودها، فتفكرت في الفقير الجائع والغريب الضائع والأسير المفقود والرجل الكبير ذو العيال الكثير والمال القليل، وعرفت أن الله سائلني عنهم غدا، وأن النبي سيكون خصمي فيهم، فخشيت ألا يثبت لي عند الله عذر ولا يقوم لي مع النبي حجة، فخفت يا فاطمة، فخفت يا فاطمة. وأخذ يبكي حتى أغشي عليه. نفوس يا أخي عالية جدا. أنت عارف المسؤول عن الناس كيف سيحشر في الآخرة؟ النبي قال: يحشر ويده مجموعة إلى عنقه، إذا وقف على الصراط ارتج به رجة تكاد مفاصله أن تنفك من بعضها من الخوف، وإما أن ينقذه عدله أو يوبقه جوره وظلمه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي نعم. إذن على العقلاء أن يحاسبوا أنفسهم ويزجروها عن المعصية ويدفعوها إلى الطاعة. من أغرب ما قرأت، الفضيل بن عياض رأى رجلا كبيرا، قال: كم عمرك يا عم؟ قال: 70 سنة. قال: 70؟ إذن أنت تسير إلى قبرك منذ 70 سنة. وأصل كل شريك وزفير بيقربك من الآخرة خطوة، مش كده؟ أعمارنا محدودة وأنفاسنا معدودة، حتى الأنفاس معدودة والله. قالوا: 70 سنة؟ أنت ماشي إلى قبرك من 70 سنة أوشكت أن تصل. فبكى الرجل، قال: ما يبكيك؟ قال: أسأت فيما مضى كيف السبيل؟ قال أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. ربنا كريم جدا. والأعمال بالخواتيم، أولم يتقبل توبة رجل قتل 100 وأدخله الجنة؟ أولم يتجاوز ربنا عن بغي لأنها سقط كلب؟ ربنا كريم جدا وعفو ويحب العفو، ورحمته سبقت وغلبت غضبه. أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أما توبة بن الصمة فحديثه عجيب. رجل اسمه توبة بن الصمة، قصته في حلية الأولياء وفي صفة الصفوة لابن الجوزي. توبة وجد نفسه ابن 60 سنة، وصل إلى 60، فحسب عمره باليوم، فوجد عمره 21,500. 60 سنة يعمله 21,500 يوم. فصرخ وقال: يا توبة، كيف تلقى الملك بواحد 20,000 ذنب؟ وساعتك عشت 60 سنة واعتبرناك كل يوم بتعمل ذنب واحد، معنى كده انك هتقف امام الله في الاخرة معك 21,000 ذنب. فصرخ توبة وقال: كيف السبيل ولي في كل يوم الوف الذنوب؟ ثم شهق شهقة وسقط ميتا. ده شهيد الخوف من الله. على خشبة الغسل سمعوا صوتا يقول: يا لها من ركضة بلغتك الفردوس الأعلى. محاسبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة. أنا عايزك تتخيل نفسك دلوقتي وانت قاعد قدام في الجنة. مثلت نفسي في الجنة أأكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار أأكل من زقومها وأشرب من صديدها وأصرخ من سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي وهي في النار: ماذا تتمنين؟ قالت: أرد إلى الدنيا لأعمل صالحا. فقلت: ها أنت في الأمنية فاعملي. الكلام وصل؟ تخيل نفسك في النار في قبرك دلوقتي. القبر هتصرخ: إن لم تمت على الصلاح رب ارجعون لعلي اعملوا صالحا. وقل لنفسك: أنت في الأمنية لسه في الدنيا فاعملي. ثم اسمع إلى أقوال في نصف دقيقة لأكابر العلماء. محمد بن واسع يقول: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي من كثرة ذنوبي. يقول يونس بن عبيد: إني أحسب 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن لي منها واحدة. عمر بن عبد العزيز قال له رجل: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالخطايا أتمنى على الله الأماني. سيدنا عمر، عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، كيف أصبحت؟ قال له: بطيء بطين بتاع بطني. عمر بتاع بطنه، وأكثر أكل عمر بن عبد العزيز الزيت والخل. تخيل لو زوجتك قلت لها هات الفطار جابت لك خل، أصبحت بطين بطين. الشعب عندنا الطيب ده يجيد التدين عن طريق المعدة. والله العظيم يقول لك كل حاجة لها موسم. 27 رجب موسم، يعني ايه؟ يعني بطة ووزة موسم. ربيع الاول يعني مولد النبي، مش حاسمه مولد النبي دي بدعة. موسم يعني ايه؟ يعني ناكل لحمة. كل حاجة موسم موسم موسم، يجيدون التدين عن طريق المعدة. ويقعد في ربيع الاول يأكل الحلاوة، تاكلها ليه؟ بحتفل بالنبي وهو لا يصلي. قال بحي ذكرى ميلاد النبي ومراته ماشية عريان وبيأكل الربا. ده النبي بريء من هذه الأفعال. يجيدون التدين عن طريق المعدة كما قلت. عمر قال أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالذنوب والخطايا أتمنى على الله الأماني. سيدنا مالك بن دينار العلامة يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. وأنت العلامة الصالح إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. مطرف ابن عبد الله وهو بعرفة أخذ يبكي ويقول اللهم لا ترد هذا الجمع من أجلي، يا رب لا ترد هذا الجمع من أجلي، يعني بسبب ذنوبي. وعلى هذا علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أنفسنا قبل أن نوزن، ونستعد للعرض الأكبر يوم نعرض على الله ولا تخفى منا خافية. فمن حاسب نفسه هنا خف حسابه هناك، ومن وزن نفسه هنا خف حسابه هناك. اللهم اجعلنا ممن يحاسبون حسابا يسيرا وينقلبون إلى أهليهم في فرحة وسرور. آمين. في ورق بيتباع أحيانا يقول لك أوراد المحاسبة، ورق كويس، تلاقي ورقة مطبوعة كده مكتوب فيها مثلا هل صليت الفجر في جماعة، جدول للصلاة، هل تصدقت اليوم، هل شيعت جنازة، هل عدت مريض. بتتباع الورقة بعشرة قروش ولا حاجة. هات الورقة دي واعمل قدام كل حاجة علامة صح أو وكل آخر اليوم قبل ما تنام تحاسب نفسك، أو النهاردة في الصلاة ما شاء الله الخمس صلوات في جماعة، شيعت جنازة، عدت مريض، صدقت النهاردة، وصلت رحم، قمت بعمل من أعمال البر لأمي وأبي، وجدت خير احمد الله، وجدت شر لا تلومن إلا نفسك، ولا تنم إلا على توبة واستغفار وعزيمة صادقة على أن تنخلع من هذه الذنوب غدا وتأتي بطاعات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت.